لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.